وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، امبارح كان المقام في ذكر بعض الأحاديث التي تبين فضل الوضوء وآثر الوضوء في تكفير الذنوب والسيئات، وكانت أحاديث جامعة. وبقي حديث الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، وقلنا فيه أن هذا الحديث هيفصل باللفظ ما قيل في الأحاديث السابقة. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذار تعظم وشرف وكرم: ما من مسلم يتوضأ فيغسل يديه ويمضمض فاه ويتوضأ كما أمر أو كما أمر، كما أمر الله أو كما أمر هو، إلا حط الله عنه ما أصاب يومئذ. ده اللفظ الجديد، يعني حط الله عنه ما أصاب، أي من الذنوب يومئذ في يومه، ما نطق به فمه وما مس بيده وما مشى إليه. واضح أن الألفاظ مختلفة ولا مش واخدين بالكم؟ من فاكر لما يقول مثلا كل خطيئة عملتها يداه أو خطيئة بعينيه أو بوجهه، غير لما يقول قول أو مس؟ لأن بيذكر الوظيفة بتاعت كل عضو محددة. فهنا يقول: ما ناطق به فمه وما مس بيده وما مشى إليه، أي برجليه، حتى إن الخطايا تحاذر من أطرافه، أي تخرج من أطرافه. ثم هو إذا مشى إلى المسجد فرجل تكتب بها حسنة وأخرى تمحو سيئة. وعند أحمد أيضا: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه، ممكن وضوءه إلى وضوئه، ممكن إلى وضوئه، وإيه الفرق؟ اللي يعرف يرفع إيد. نقول امبارح فرق بين الوضوء والوضوء. حسين فاكر؟ فأنت أزهري مشان أسألك. قول أبو إسلام. الوضوء بالضم له معنى، الوضوء بالفتح له معنى. الوضوء اللي هو الماء ما يتطهر به الإنسان، والضم عملية التوضؤ نفسها، العمل نفسه. العمل يسمى وضوء، والماء الذي يتوضأ به يسمى وضوء، عشان نبقى مع بعض يعني إن شاء الله. قام إلى وضوئه، يبقى راح للماء عشان يتوضأ. هناك قرب وضوءه، يبقى هجيب ماء عشان يتوضا. لو قام الى وضوءه، يبقى الكلام ده كويس معانا عشان نروح الحنفيه. قام الى وضوءه، واذا كان والله الى وضوءه يصح، قام لكي يتوضا زي قام الى الصلاه لكي يصلي. ثم غسل كفيه، نزلت خطيئته من كفيه مع اول قطره، فاذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سالم من كل ذنب هو له، وكان من ذلك أو من كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه، فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته، وإن قعد قعد سالما. رواية الإمام أحمد الثانية فيما يتعلق بالوضوء. ده الكلام ده في التكفير، تكفير الذنوب على تحت عنوان الكفارات وتكفير الخطايا. احنا قلنا في أول الدروس إن الوضوء على الكريهات، الكريهات قلنا نوعين، إن هما إيه؟ في ايدين، نعم، في ايد تترفع ولا مش قادر ترفع عشان صايم، كنت مش قادر ما ترفعش. نوع الكريهات نوعان، او المكروهات نوعان. طبعا ممكن احنا نخلف يقول لك ما حضرتش في الاول، يبقى تعاقب، واللي بيحضر يكافئ. يقول أبو جاش الكريهات نوعين، إما برد شديد مش قادر يتوضى من الماء الباردة، وأحيانا يجي الخزان فيه مياه، الماء سخنة في الصيف عندنا لما الخزان يكون سخن والماء قالعة تنزل سخنة شديدة يبقى الوضوء منها صعب. أو كريهات نفسية، ده حاجة مادية، البرد ده مادي أو حاجات نفسية، يعني حاجة متألم عندها ألم نفسي. أنا بعيد هذا الكلام عشان في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فهرع إلى إيه؟ إلى الصلاة يتوضأ ويصلي، لما كان عنده مشكلة وكربة يقوم يتوضأ ويصلي. سيدنا معاوية أيضا ورد عنه أنه قام خطيبا في يوم من الأيام، فقام له رجل من العلماء أبو مسلم الخولاني، وقد كان معاوية أخر العطاء، العطاء الأشياء اللي بتوزعها الحكومة للجماهير، يعني كان بيوزع من بيت المال أموال، أحيانا يدي أموال للناس بمعدل كل شهر مثلا كل فترة. لا يا أبو حريز ما ينفعش، مش يا أبو حريز، محمد حريز، حريز محمد حريز، مش تسيب من ظهرك وتكلم واحد ثلاث حاجات، لا تسيب المجلس ممكن، تدنيش ظهرك من اثنين، تديني ظهرك وتقعد تنام ممكن، انما تتكلم تديش ظهرك وتكلم واحد تبقى شغلت ثلاث حاجات، تسلم عليه في خمس دقائق بايدك بس، سلام عليكم بايدك بس كده، ما ينفعش كده، ثلاثه ما ينفعوش. اللهم صل على سيدنا محمد. انتوا فاكرين الحديث بتاع السنه اللي فاتت او كل سنه نقول ما فيش معنى، يعني لما دخن رسول الله في المجلس عليه الصلاه والسلام ودخل ثلاثه، اما احدهما فوجد مكانا في المجلس فجلس، واما الثاني فجلس خلف الحلقه، واما الثالث فذهب. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه قال اخبركم بهؤلاء ثلاثه نفر، اما احدهم فاقبل على الله فاقبل الله عليه، واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، واما الثالث فاعرض فاعرض الله عليه. اللي استحيا معناه اللي اقبل على المجلس، دخل تدور على مكان وقعد عشان يسمع، اقبل على الله فاقبل الله عليه. الثاني بيقول امشي ولا اقعد، يعني عيب ما صحش، فقعد خلف المجلس فاستحيا الله منه فلم يحرمه من اجل، والثالث اعرض تولى فاعرض الله عنه، ساب المجلس ومشى، قال يعني رجل ايه ما همش لا حياء ولا كلام، ساب المجلس ومشى. فهذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام، وراه عذر اهلا وسهلا، يعتذر. والمفترض انه اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام، وهذه اداب المجالس. والكلام ده في سوره النور، وسوره النور هنتكلم عنها ان شاء الله بعد اخر الدرس. بتفكرني مين محمد زكريا مشجاع؟ مين يفكرني؟ طيب فكرني اخر الدرس تقول لي سوره النور نعمل فيها ايه ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أبو معاوية كان يعطي عطاء من بيت المال، يوزع حاجات للناس كل شهر، يعني ممكن كساوي ممكن فلوس ممكن حاجة. فمرة أخر العطاء ما اداش حد، فوقف يخطب، فجاب أبو مسلم الخولاني فقال له يعني أخرت العطاء ولم تعطنا، وما لا هو مالك ومال ولا مال أبيك ولا مال أمك. كلام شديد صعب ما يصحش يتقال يعني، لكن من رجل عالم وفاضل. ومعاوية كان حاكم عام للمسلمين، يعني من أنجح الحكام، وإن كانت السياسة والدنيا يعني شغلتهم شوية، لكن رضي الله عنه أرضاه هو صاحب رسول الله، وكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. حكم 20 سنة في الشام، وكانت الإمارة لعمر ولعثمان، وبعدين حكم هو أمير المؤمنين عامة 20 سنة. ولما يوقف يخطف فوق المنبر وهو أمير المؤمنين، المفترض أن اللي في الأندلس والمغرب والجزائر يخضعوا له ويستجيبوا له ويسمعوا كلامه، واللي في حدود أوروبا هناك في أرمينيا يخضعوا له ويسمعوا كلامه، واللي في حدود فارس إيران، كل دول تحت إمرته. وبعدين يخطف واحد يقول له أنت ما اديتناش ليه، ما وزعتش ليه الفريضة بتاعت كل شهر، ما اديتناش ليه الموضوع بتاع كل شهر، لا مالك ولا مال ابيك ولا مال امك. ف فنزل من فوق المنبر ودخل، ذهب إلى بيته واغتسل ثم رجع وصعد على المنبر وقال ما يأتي إن شاء الله. قال إيه؟ أبو نعيم في الحلية أخرج قال أخر معاوية العطاء، فقام أبو مسلم الخولاني فقال يا معاوية إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك. فغضب معاوية ونزل عن المنبر وقال لهم مكانكم، محدش يتحرك من مكانه، وغاب عنهم، غاب عن أعينهم ساعة، ثم خرج عليهم وقد اغتسل فقال إن أبا مسلم كلمني كلاما أو بكلام فأغضبني، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. وقد دخلت فاغتسلت، وصدق أبو مسلم إنه ليس من كدي ولا كد أبي ولا كد أمي، فهلموا إلى عطائكم. أنا قلت حاجة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. حد سمع حاجة؟ حد سمع حاجة؟ حد سمع حاجة؟ سمعت عبد الرحمن؟ ولا نقول ثاني؟ واصل النساء شاف الناس هي قاعد كده سمعت الكلام وخلاص، سمعت الكلام وانتهى الموضوع. هو طبعا التعدي على موظف، موظف عام في عمله جناية وعاقب عليه القانون. ما يجيش واحد بيخلي خطيب المنبر يتكلم ويقول لي انت ما تنفعش خطيب، انت من علمك الكلام انت تفهمش حاجة، انزل. ده لو عمل فيه بلاغ في النيابة العامة يخش السجن على طول، لأنه تعدى على موظف عام في وظيفته. وكذلك اللي تعدى على عسكر المرور في الميدان، واللي تعدى على مفتش الصحة في السوق أو مفتش التموين، هذا كله القانون يجرمه والشرع أيضا يرفضه. لكن كانوا في عصر يجمع بين أمرين أو أكثر من أمرين، يعني عصر صحابة معاوية، سيدنا معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل، أسلم متأخرا لكن صحابي، وكتب الواحد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا العصر اتسم، أولا كل واحد يعرف حدوده وعارفين حق الله أولا، وأن حق الحاكم أن يطاع ده بأمر القرآن وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعارفين أن الحاكم أيضا الحاكم مسؤول أمام الله عن المجموع، عن الجماهير، يعني بهم معلومات راسخة في أذهانهم، ويفهموا سواء الحاكم أو المحكوم أن النصيحة واجبة، وأن النصح أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فريضة، بس يتأتى ممن يعني يتوسم بصفات الفقه والعلم. أبو مسلم الخولاني من العلماء والفقهاء، وربما رأى أن الناس كلها متذمرة متمردة وزعلانة ومحدش أخذ العطاء والناس محتاجة وما لهمش دخل ولا هم موظفين، قال له في بيت المال بيتوزع يعني، وربنا وسع زي معاذ كان الخير كثير بل بيت المال عمران بالخير الكثير. أبو مسلم يعتبر ممثل لهؤلاء، وكان الأولى لو كان أولى لو كان ميل على معاوية وقال له يا معاوية الناس زعلانة ويعني خرت العطاء ما صحش كده، كانت تبقى أحسن ولا لا؟ أصلح أصلح، هذا أصلح يعني لما يميل على الحاكم حتى إن كان نائب رئيس مجلس الشعب ولا رئيس مجلس الشورى ما يصحش قدام الناس ويقول الحاكم ده عمله عمله وما ينفعش ونشيل ونحط، تعمل بلبلة وفتنة، وإحنا شفنا الشهور اللي فاتت حصل فيها إيه. إنما لو ميل عليه وقال له يا أمير المؤمنين الناس في حاجة إلى عطائه وقد أخرت العطاء ماشي. يبدو أن أبو مسلم يعني أخذت الحمية وسخن شوية رضي الله عنه أرضاه، فقال الكلمتين دول إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، فيغضب معاوية، من حقه أن يغضب، من حق معاوية أن يغضب، ومن حقه أن يعاقب على هذا الكلام. لكن عشان صحابي جليل، صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تلميذ في مدرسة النبي محمد، يعني شعاع النور الإيماني اللي خرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى قلب معاوية أيضا، وجالس النبي صلى الله عليه وسلم وروحه يعني خالطت روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي شهد له بأشياء كثيرة ممكن نقولها بس ما نخلص التعليق على هذا الحديث بالذات. سيدنا معاوية يعني الصفاء الذهني وسعة الأفق وشدة الحلم التي عرف بها والروح العالية التي يعني خالطت روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعقل الذكي خلاه يتصرف تصرف يخلي أبو مسلم نفسه يعاتب نفسه، ينزل من المنبر ويقول لهم خليكم زي ما أنتم قاعدين، ولما يقول خليكم هيقعدوا ويروح يغتسل، وبيغتسل بيعمل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الوقت مش عاوز يتصرف ولا يقول كلامه، هو غضبان ما يقولش هو غضبان كلام ولا يحكم بحكم ولا يصدر قرارا وهو غاضب، لأن قرار الغاضب خاطئ، القرار يكون خاطئا إذا خرج الإنسان غاضب. فاغتسلوا جقل لهم أنا سمعت النبي قال عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما هو هدأ واغتسل عمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأكد لنا أن كلام النبي صدق صلى عليه عليه الصلاة والسلام، أكد لنا أن كلام النبي صحيح والعمل به واجب. إزاي؟ لأنه لما رجع رجع هادي عصبه هادي خالص، لما رجع رجع مش غضبان، والدليل على كده وقد صدق أبو مسلم. مش من السهل أن واحد يقولها أنه ليس من كدي ولا كد أبي ولا كد أمي، طب ما معروف أنا مش كدي ولا كد أبي ولا كد أمي، بس تقولها ليه؟ وإيه اللي جاب أبويا أمي في الموضوع؟ تدخل أمي وأبي في الموضوع ليه؟ يعني نوع من التطاول. لكن لما هدأت أعصابه قبل الكلام وقال أنا ده واقع فعلا أنه ليس من كد ولا كد أمي ولا كد أبي، يقبل الحديث صح ولا مش صح، وصايا النبي صحيحة ولا لا. يبقى الإنسان لما يغتسل أو يتوضأ يهدأ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقول إبليس والشيطان من النار والماء تطفئ النار تقول لك ما شفناش، طب إبليس إزاي من النار وإزاي بيقعد مع الواحد يمشي مع الناس وما يحرقهاش؟ الحديث جب هذه الشبه وجب أي شك يخطر إلى ذهنك. ما تقولش إبليس من النار إزاي وهو بيقعد مع الناس ويمشي مع الناس ويختلط ويخش في المجالس ويخش في الصلاة، الشيطان يدخل في أي مكان، لأن أنت من طين وديك فيك لحم وفيك دم وفيك عروق وفيك عروق مش شايفين على أثارك الوحل ولا الطفل. أنا من طين لكن حد جاي الطفل عليا ما فيش أثر الطفل على أول شيء، أنا خلقت من طين وأصلي من طين، لكن لا أثر الطين لا يظهر على جسدي، ولما بنزل في المياه مش مذوب زي الطفل والرمل. كذلك إبليس من النار لكن تطفئه تطفئ أثره النار، وصدق رسول الله الماء بارك الله فيك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، وإذا غضب أحدكم فليغتسل، وإني دخلت فاغتسلت. وصدق أبو مسلم فإنه ليس من كدي ولا كد أبي، فهلموا إلى أعضائكم. في حديث ثاني فليتوضأ، في حديث ثاني يتوضأ ويصلي. وتكلمنا عن موضوع الغضب أكثر من مرة، إن كان واقف يقعد، إن كان غضبان وهو واقف يقعد على طول، يعني زعل مع واحد خلق معه واقفين مع بعض يقعد على الأرض، أو كان جنبي كرسي ولا كنب ولا أي حاجة ولا في البيت يقعد على السرير يقعد، المهم أن يقعد عشان العملية تهدى شوي. لو شد برد لك نفسه غضبان ممكن يكوع كده يسند يضطجع، مش قادر أعصابه بتستعش، يقوم يتوضى على طول، يتوضى وضوء بس يسبغ الوضوء. ويا جمال لو دخل وصلى ركعتين حتى ولو في وقت الكراهية بعد العصر، حتى لو وقت الكراهية الغضب غضبان يتوضى صلي ركعتين تذهب الأمور، كل اللي في نفسه يزول، هو قاعد بدل ما يفكر أنتقم منها أضرب أعمل إيه أشتكيه أضلع مش عارف أضرب فيه أهز لا، هيلاقي نفسه هدى كده تبي يفكر تفكير صح كيف أتصرف مع هذا الإنسان. وهذه وصفة رشدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاوية رضي الله عنه أرضاه تأخر في إسلامه زي ما قلنا، وأسلم في الفتح في الأول، يعني خد سنة واثنين وثلاثة وأربعة وممكن 20 سنة يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عداء لرسول الله، محاربة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الفتح أسلم هو أبوه أبو سفيان ومعاوية. أبو سفيان كان طول عمره زعيم في مكة، زعيم من زعماء المشركين، كفار كانوا مقدمين، رجل متقدم زيه زي أبو جهل، زيه ناس متقدم يعني. فلما أسلم عاوز يحس بالزعامة، وفي الفتح العباس بن المطلب، عباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يعني يا رسول الله أبو سفيان دخل الإسلام وعاوزين نرفع معنوياته شوية فيه. طبعا دخل الإسلام، يعني أنت لو تتخيل الأمور النفسية تقدر مثل هذه الكلمة. أبو سفيان قاعد يحارب في النبي عليه الصلاة والسلام، يحارب النبي عليه الصلاة والسلام، والأصغر منه أسلم، والنساء دخلت الإسلام، والعبيد دخل الإسلام، وهو دخل متأخر. يعني ممكن يدور في ذهنه أو في ذهن غيره أديك دخلت الإسلام في الآخر، طب ما كمل الأول. ممكن يقول البعض كده الصحابة، يبقى بلال كان أحسن منك يفهم أحسن منك، صهيب الرومي يفهم أحسن منك، اللي دخل الإسلام قبلك يبقى فيه يفهم، خير كلمة يفهم أحسن منك، كونه أحسن منك في الفضل دي ما فيهاش نقاش. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إنه ممكن واحد يعني يقول له كلمة، يقول له يعني أنت تأخرت في الإسلام، مين اللي يفهم أحسن؟ أديك دخلت الإسلام، لما كمل الأول تلقى فيها نوع من التعيير. الكلام ده ما حصلش من الصحابة، والقرآن يمنعهم وآداب الإسلام تمنعهم، لكن ربما الأمور النفسية تدور في ذهن أبي سفيان وأمثاله. فالعباس يعني رجل ذكي، وقال له إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا يا رسول الله، داخل مكة اجعل له شيئا يعني ارفع معنويات الدحاج. النبي دخل مكة عليه الصلاة والسلام، وبعدين دخل بجيوش، واللي قاعدين في مكة كفار وعباد الأصنام، وحاربوا النبي كثيرا، متوقعين النبي يحاربهم ولا يقبض عليهم ولا يكتفهم في الحبال ولا يعمل فيهم ايه، ما حصلش. لكن دخل النبي، دخل بسلام وبأمن كده ودخل، وبعدين عشان يعني يريح الناس قال له العباس ارفع معنويات أبو سفيان، اجعل له شيئا، اجعل له شيء يعني ميز كده على الناس، بين متميز. فقال من دخل داره فهو آمن، النبي عليه الصلاة والسلام، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كلمات حق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير فيها شيء من الحقيقة، ما نقصتش حد حاجة، لكن أمام الناس إن بيت أبو سفيان بقي له مكان، له مقامه، من دخل داره فهو آمن، يبقى داره زي دار أبي سفيان، ومن دخل المسجد فهو آمن، وده شيء طبيعي، لو جعلنا حرما آمنا، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. لكن فرح بها أبو سفيان ورفعت معنوياه، ولم تنقص أحدا شيء. مضت الأيام، وبعدين لا ما كفتش دي، عايز حاجة تاني برضه، عاوز ميزة تانية. فقال لي يا رسول الله أنا عاوز منك ثلاث حاجات، عاوز بعض يحس بمكانه بعد ما دخل الإسلام، عاوز يحس بمقامه ومكانه. قال لي مكانة اجتماعية في المجتمع كده. قال لي ها إيش تريد؟ عايز إيه يا أبو سفيان؟ اطلب. قال لي والله أنت اتجوزت بنتي غصب عني في الأول، أم حبيبة أنت أبي سفيان، كان أبوها مشرك وهي دخل جوازها النبي ودخلت الإسلام، فما حد ما خدتش إذن أبوها، دخلت إذن أبوها بتاع إيه؟ هي مسلمة ودخل وتزوجها النبي، وده شرف مع هي أم حبيبة، فهمت إن هذا شرف لا ناله أحد، ويمكن أبوها النهارده بالسهم ممكن في يوم من الأيام يفهم. وبالفعل قال اتجوزت أم حبيبة من غير إذني، فأنا عاوز أديك بيتي الثانية أجوزها لك عشان أبقى أديتك واحدة بمزاجي. قال لي دي ما اقدرش عليها، ممنوع الجمع بين الاختين. قال لي طيب اجعل لي اللواء، بمعنى في القتال تعمل لي ايه، تمسكني الرايه كده عشان ابقى زي خالد بن الوليد، زي خالد ده متاخر كمان، خليني زي عثمان، زي ابو بكر، زي الجماعه اللي اسامه بن زيد، زي الجماعه اللي دخلوا الاسلام قبل مني. قال لي ماشي دي سهله، نعمل لك ترفع الرايه في الفتاه. قال لي معاويه ابني يكتب لك القران، خليه يكتب الواحد. سمعنا علي بن ابي طالب وسمعنا يعني خليه يبقى زي بعض العمليه، نقرب شويه في العمليه. قال لي ماشي يكتب الواحد. يعني سمح له وقال ايه المانع، واحد يجيد الكتابه ودخل الاسلام فلما يكتب الوحي يكتب نفسه، فكتب الوحي. ففي يوم من الايام دخل معاويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اذنه القلم، حط القلم فين؟ وين زي الاسطى عبد ال نعم ده هو الفتاح راتب، يحط القلم في ودنه وبعدين يعمل يخط على الخشبة كده وهيحطه في جيبه ويسيب في جيبه لا يحطه في ودنه. فدخل معاوية القلم في أذنه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ قال وضعته لأكتب به كلام الله أو أكتب به ما ينزل من الوحي. قال صدقت، فإنه لا يخرج من هذا إلا الوحي، يعني سواء قرآن أو ما أخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معنى الحديث، يعني أنا مجهز القلم عشان واحد ما تقول لي إيه اكتب يا معاوية يبقى أنا جاهز. وممكن يكون غيره سيدنا علي معاش قلم فيسبق هو يبقى معاه إيه معاه قلم. قال أعددته لرسول الله، أو قال أعددته لله ولرسوله، أعددته لله ولرسوله. قال لي صدق، فما يخرج من هذا الفم إلا ما كان من وحيا من الله. يبقى القلم مستعد مجهزه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. دي واحدة. وفي واحدة ثانية، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كان يقرب له وضوءه، فقال يا معاوية إذا، معنى الكلام كذا، إذا تأمرت أو حكمت فاتق الله واعدل، أو إذا أسند إليك الأمر فاتق الله واعدل. أم حبيبة قاعدة قالت أو يسند إليه أمر، يعني ممكن يجي في يوم من الأيام يبقى كده مسؤول في المسلمين. فقال إن شاء الله. فتوسم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاه. ده في حديث واحد حفظه معاوية يقول فيه لا تتبع عورات الناس فإنك إن اتبعت عوراتهم أفسدتهم. لا تتبع عورات أو عورات المسلمين فإنك لو تتبعت عوراتهم أفسدتهم. كان يقول هذا الحديث هو حاكم. ده معناه إيه بالنسبة للحاكم؟ ممنوع التجسس، ممنوع تبعت واحد يجيب أخبار الناس، ممنوع تبعت واحد يتسنط على أخبار الناس، ده حرام. ده مال الحديث. فمعاوية لما بيجي أمير قال هذا الحديث. فسيدنا أبو هريرة الحافظ الأول، أكثر واحد يحفظ أحاديث رسول الله، 5600 وكم حديث حفظهم نقلا، أكثر واحد يحفظ الحديث أبو هريرة، قال حديث حفظه معاوية نفعه الله به. عشان بيجي حاكم، لا تتبع عورات الناس فإنك إن تتبع عوراتهم أفسدتهم. يبقى معناها أوعى تشك في واحد إنه يعني ما بيعمل عمل مش كويس تبعث الجواسيس من وراه ولا تتجسس عليه وتجيب أخبار، ممنوع. فكان معاوية يعمل بهذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. وضرب به المثل في الحلم، ضرب به المثل في الحلم، كان شديد الحلم. يعني احنا شفنا حلم عمل ايه، غضب لكن اغتسل ورجع، كان حليم يعني لا يغضب بسهولة. لما أغضبته كلمات أبو مسلم لأنه قدام الناس وكلمات زايدة شوية اللي قلناها إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك. فيه واحد قال يا الله لما يوزع معاوية العطاء نشوف هيدينا ايه، ما بيوزع العطاء. فجاء نصيب هذا الرجل جلد ثور، جلد شاه، نطع معناها الجلد، ياخذوه يفرشوه يناموا عليه، يبي يفرش عليه يحط عليه الغله يحط عليه التمر. فجاء لما قال لك يديني نطع معناها ايه، قلنا الجلد. والله لان رايت معاويه اضربه به على راس، اضرب معاويه على ايه، على راس بالجلد بتاعت اللي ظل ده، أنا يديني أعمل به ده. فلما قابل معاوية، سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه حاكم المسلمين، قال أقسمت إن رأيتك أضربك به. تتخلم تتخيل كده واحد بيقول يعني هو يسأل واحد عالم ثاني، طب مثلا عبد الله مسعود يسأل علي بن أبي طالب يسأل أي فقيه من الصحابة يقول أعمل إيه في اليمين ده، كان أي واحد يقول كفر عن يمينك بتضربش معاه، مثلا شوف واحد من الصحابة يسأله يقول كفر عن يمينك مش هتضرب إيه معاوية. فمعاوية لما سمع قال له إيه اضرب وأرفق بالشيخ فقد كبرت سنه، أنا رجل كبر سني عاوز تضرب بس تضربني بالراحة عشان إيه سني كبير، فالرجل يعمل إيه ما يقدرش يضرب طبعا. شوف بقى الأعصاب والحلم، واحد يقول لي أنا هضربك يقول لي هضرب بس إيه هون شوية ما تضربش ضرب شديد يعني عشان رجل كبير السن يعني بلغ 80 سنة تضربني يعني يضرب ضربة بالراحة كده يعني عشان تكفر عن يمينك، ده يدلك على أن سعة الصدر والحلم الشديد والأعصاب الإيه القوية، فرضي الله عنه وأرضاه. سورة النور انت هتنسى؟ اللهم صل على سيدنا محمد. احنا في العصر معنا السؤال كان بتاع اخونا حسين في اداب البيوت، بيوت الله اداب المساجد يعني اداب المساجد، فاخذنا 10 ايام نتكلم في متعلق في اداب المساجد وفي ايات النور في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة لا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كده احنا خلصنا الآيتين المتعلقتين بالسؤال بتاع الأستاذ حسين، وقدامنا خياران عشان فيه مشورة دلوقتي في عهد الديمقراطية دلوقتي نستشير، إما أن نتكلم عن سورة النور في العصر يعني إن شاء الله، أو نضم نكمل حديثنا في الموضوع الظهر نخلي العصر الظهر على قناة واحدة وعلى برنامج واحد وينضم مع بعض فما ترون، لأن قالوا سورة النور الله نور السماوات والأرض العلماء علقوا عليها وقالوا أن الأحكام اللي فيها كلها نور تنير الطريق أمام المسلمين وأمام مجتمعات المسلمين وأمام الأسر وأمام الأفراد وأمام الرجال وأمام النساء، فإذا عرفتها عرفتها الأمة استنار طريقها فتمضي إلى طريق النجاة إن شاء الله. نمضي مع سورة النور إن شاء الله في العصر. بعدها فين يعني بعد رمضان إن شاء الله؟ ما احنا نقول درس العصر غير درس الظهر. احنا بنتكلم دلوقتي في حديث ما انتهاش لسه بالظهر ان شاء الله. في عصر نتكلم في ايات النور، نكمل مع سوره النور ولا نكمل حديث الظهر نخليه مع العصر؟ لو سوره النور ارفع ايد موافقه ان شاء الله. نسال الله التوفيق لنا ولكم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لا حبك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل در والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم. وقلنا لا يحفظ الدعاء قبل اخر رمضان ان شاء الله، يبقى ياخذ له جائزه صغيره كده. الدعاء اللي قلناه نسالك فعل الخيرات، ما بقاش نزعل.